الله على اللي صغروني وسط عينك، حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك، حسبي الله على اللي صغروني وسط عينك، حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك، حسبي الله ربي يشهد اني كنت صادق، حسبي الله ربي يشهد اني كنت صادق، حسبي الله عليهم شوه وجه الحقايق، حسبي الله ربي يشهد اني كنت صادق، حسبي الله عليهم شوه وجه الحقايق، حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك، اللسان اللي وشافي حقنا ما خاف يا خوي، اللسان اللي وشافي حقنا ما خاف ربه، والعذول اللي مشافي دربنا ما دل دربه، اللسان اللي وشافي حقنا ما خاف ربه، والعذول اللي مشافي دربنا ما دل دربه، صغروني وسط عينك، حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك، وش عليهم لو قضينا عمرنا والدور، وش عليهم لو قضينا عمرنا والدور فاقه، وش علينا من قلوب معرفت معنى الصداقة، وش عليهم لو قضينا عمرنا والدور فاقة، وش علينا من قلوب معرفت معنى الصداقة، حسبي الله على اللي صغروني وسط عينك، حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك، اعتذر كبر السما لو جات لك مني خطية، اعتذر كبر السما لو جات لك مني خطية، انت بس افتح لي قلبك واترك الباقي علي، انا اعتذر كبر السما لو جات لك مني خطية، انت بس افتح لي قلبك واترك الباقي علي، حسبي الله خربوا بيني وبينك، لا لا لا لا لا لا.